الراديو 90-90 هواها مصر. أكيد في تنمية الإنسان أساسي جدا إنك تفك كربه لو مديون، إنك توفر له شغل لو عاطل، إنك توفر له علاج إن كان مريض، أكل لو جعان، كسة لو محتاج، سكن آدمي لو مشرد أو عايش في مكان ما ينفعش يعيش فيه بشكل إنساني كريم، مية، صرف صحي، كهرباء، كل مسببات الحياة مهمة لتنمية الإنسان. بس تنميته أكل وشرب وعلاج وسكن وكسوة وفك كرب؟ الإنسان الكيان الضخم المعقد اللي مليان دواير متقاطعة، دواير اجتماعية ونفسية وصحية وبيئية، الكون كله مختصر جوه البني آدم. فأكيد لما نتكلم عن تنمية الإنسان لازم يبقى المعنى أشمل وأعمق بكتير. هنا بقى بيجي دور برنامج مناحي الحياة. مناحي الحياة، البرنامج ده بيهدف لبناء وتنمية الإنسان من خلال الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية ومهارات الحياة اليومية والمهنية، المهارات الحياتية خلي بالك. رؤيتهم هي الارتقاء بالسلوك والقيم والأخلاق وبناء القدرات والثقة بالذات علشان يرفعوا جودة الحياة ويحققوا الكرامة الإنسانية للفرد في المجتمع. كلام جميل، بس ازاي؟ قالك يا سيدي اشتغلوا على كذا محور. مثلا عملوا على تمكين ذوي الإعاقة من خلال ايه؟ من خلال المحور ده دعموا مثلا أوركستر النور والأمل لحد ما وصلت الأوركستر دي للتمثيل الدولي لمصر، وأنشأوا 4 مراكز تأهيلية لذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع وتذليل العقبات اللي بتواجههم للتعامل مع المحيط بتاعهم. اشتغلوا كمان على تدريب ذوي الإعاقة ومساعدتهم على الالتحاق بمهن ووظائف تناسب حالتهم بحيث يكونوا أفراد منتجين ومشتغلين ومش محتاجين للسؤال. دعموا كمان الأولمبياد الخاص بالمعاقين، ده احنا بنشوف منه ده حاجات جميلة. طبعا ده مش محتاج كلام بقى، يعني ما حدش بقى بينصفنا ويرفع راسنا ويخلينا نشوف الذهب والفضة والبرونز بعيننا في المحافل الدولية غير أبطال تحدي الإعاقة. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. دعموا كمان الجمعيات المهتمة بالمعاقين زي جمعية الحق في الحياة وجمعية أنقياء القلب. محور تاني اشتغلوا عليه وهو محور بناء الشخصية المصرية، مهم قوي ده كمان، وده بقى من خلال كذا برنامج، منهم مثلا يا سيدي مشروع ايه؟ أنا كبرت. أنا كبرت ده بيشتغل على الأخصائيين النفسيين والنشطاء الاجتماعيين وبيهدف لرفع كفاءتهم للتعامل مع المراهقين. البرنامج شغال على طلبة مدارس الثانوي والإعدادي في أكتر من 60 مدرسة في القاهرة والجيزة وأسيوط. مشروع الوعي الصحي لطلاب المدارس بتاعت الصعيد، وبيهدفوا في المشروع ده بقى لرفع مستوى الوعي الصحي لطلاب مدارس الصعيد وأهليهم، حاجة مهمة جدا. أكاديمية مصر الخير ودي بقى بتشتغل على تأهيل المتدربين لسوق العمل من خلال رفع كفاءتهم وقدرتهم على العطاء والإنتاج. والله العظيم كلها حاجات مهمة جدا لو ركزنا فيها. محور تاني كمان اشتغلوا عليه وهو نشر الثقافة والفنون، ده يا سلام يعجبني قوي ده، واشتغلوا في كذا مشروع تحت المحور ده، منها مثلا مشروع المكتبات المتنقلة، يا سلام على جماله، وده في الأماكن بقى اللي ما فيهاش مكتبات عامة، والأماكن اللي فيها مكتبات قاموا بدعم المكتبات الموجودة في المدارس والنوادي ومراكز الشباب. يعني تخيل منطقة كده ما فيهاش مكتبة خالص وتلاقي مكتبة متنقلة جايلك لحد عندك. مشروع كمان اشتغلوا عليه وهو توثيق ثقافة جنوب البحر الأحمر، وده من خلال الأفلام الوثائقية وتوثيق حكايات الأهالي التراثية. نبي الناس دي جميلة. اشتغلوا كمان على القضاء على ظاهرة القمامة في القاهرة، يا سلام الله يعينهم الصراحة الله يعينهم، ووفروا في السبيل ده حوالي 400 صندوق حديد لجمع القمامة والتخلص منها كنوايا، يعني لسه قدامنا كتير. فكرة دعم الكم المهول ده من المشاريع وغيرها وغيرها حاجة فوق طاقة شركات ومؤسسات وحكومات كمان، ومع ذلك بالإيمان بأهمية عملهم بيستمروا في طريقهم. والله زي ما بقول لكم كده.